ليالي الحج، ليالي الحج، الحج في مكان واحد، في مكان، في مكان واحد، في مكان واحد، بلباس واحد، واحد، إلى اتجاه واحد، واحد، يرددون بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك، الله، لبيك. ليالي الحج، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع. ليالي الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مستمعينا الكرام في الحلقة الرابعة من ليالي الحج، حلقة الجمعة 30 من ذي القعدة من العام الهجري 1437. خالد بن محمد الرميح في الإشراف يحييكم، وكذلك أيضا في الإعداد والتقديم زميلي عبد الله الزهراني، ومحدثكم خالد المصري. سلطان الشكرة من التنسيق، وفيحان السبيعي في الإعلام الجديد. أما عبد الإله الخليفي فيتميز خلف الإعدادات الصوتية في هذه الحلقة وفي التنفيذ على الهواء. في رئاسة التحرير والإخراج الزميل ماجد بن راشد الدباس. ليالي الحج، ليالي الحج، ليالي الحج. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر. يحج ويسب ويخاصم ويجادل، ما هذا؟ لن تصدقي ما أرى يا عزيزتي باتي، ما قصة قائل هذه الجملة في الحج؟ في منى، في عرفات ومزدلفة، كيف هي أحوال المخيم؟ ماذا قال الشيخ صالح الفوزان عن صيام عشر ذي الحجة؟ يا راحلين إلى منى بقيادي، هذه الأبيات المشهورة ما قصتها؟ وما هي آخر الأخبار الميدانية والتجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن؟ الحج الصيني في مكة، ما قصة رحلته في فقرة قبل الميقات؟ نادي النشامة التطوعي بمكة المكرمة، ما هي البرامج التي يقدمها للحجاج هذا العام؟ بالإضافة إلى مرضى السكري والكلى وكبار السن، ما النصائح الطبية التي يقدمها لهم الدكتور عبد الله المشاري؟ ليالي الحج. كل ذلك مستمعينا الكرام وأكثر سنستعرضه بمشيئة الله نحن وإياكم في هذه الحلقة الرابعة من برنامجنا ليالي الحج. حياكم الله مستمعين ومشاركين ورائعين كالمعتاد في كل ليلة. حياكم الله على وسائل التواصل. السير إلى هناك لن يكون إلا برفقتكم، بكلماتكم العذبة ورسائلكم النيرة، فابعثوها نصية عبر الرقم 0534600600. نعم مستمعينا الكرام، نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم ومداخلاتكم الصوتية عبر هذا الرقم. الرسائل فقط على الواتساب أبو أسامة. نعم، الرسائل التي نقرأها على الهواء من يعني ما تكتبونه على الواتساب على هذا الرقم. أما من أراد المشاركة والمداخلة الصوتية معنا على الهواء ونشرف بسماع صوته، أن يرسل أيضا رغبته بذلك على الواتس على هذا الرقم، ألا وهو 0534 600 600. نعم، وأيضا واسم البرنامج في تويتر ليالي الحج، بإمكانكم أن ترسلوا عليه مشاركاتكم وتغريداتكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، حفظ اللسان وتعويده على الطيب من القول في هذه الأيام الفاضلة. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، ذلك السؤال والتساؤل البريء الذي وجهه معاذ رضي الله عنه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدلنا على حقارة هذا العضو الصغير في الإنسان، ألا وهو اللسان. يدلنا على هذا العضو الصغير في الإنسان ألا وهو اللسان، وكيف أن خطره قد يخفى على الأذكياء كمعاذ رضي الله عنه، الذي أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد فسر أهل العلم رحمهم الله الجدال في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فسروه بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه. ومن الجدال المنهي عنه جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق. أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق وإبطال الباطل فمشروع، وليس داخلا في الجدال المنهي عنه. وتواصل مدرسة الحج بث دروسها في الملايين وللملايين كل عام، وفي هذه الآية: ولا جدال في الحج، تنبيه إلى ما قد يعترض طريق الحاج من مشقة قد تفقده ضبط مشاعره، فيبدر منه من الألفاظ تجاه إخوانه الحجاج ما يخرجه من سمت المسلم وأدبه، فيذهب تعبه سدى، ويخرج من حجه محملا بالذنوب، وما حج إلا ليمحوها، وبنفس ساخطة متضجرة، وما قصد النسك إلا ليهذبها، ويبدي للناس من سوء خلقه ما قد يكون ليس من طباعه. وصدق زهير بن أبي سلمى حين قال: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ليالي الحج. حفظ اللسان مستمعينا الكرام وتعويده على الطيب من القول في هذه الأيام العظيمة وفي النسك العظيم، نسك الحج، هذا ما يعني يدور حوله حديثنا بشكل عام في حلقتنا. نسعد كالمعتاد باستقبال مشاركاتكم المقروءة، ومن أراد المشاركة معنا على الهواء صوتيا في فقرة ضيوف الليلة أن يرسل رغبته بذلك على الواتس الرقم 0534600600. ملامح المجد تقول: اللهم في هذه الليالي اشف مرضانا وارحم موتانا، اغفر خطايانا وثبت قلوبنا، نزه ألسنتنا وجنبنا الفتن وتوفنا مسلمين وأحسن خواتمنا، اللهم أمين. شكرا لك ملامح المجد، التي تضيف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نعم، هذه رسالة من أحد الإخوة يقول: نتمنى أن تكون بيوتنا في مثل هذه الأيام تعج بالتكبير وبذكر الله سبحانه وتعالى. سيرهم في الحج مستمعين الكرام، أنت ذكرت عبد الله في المقدمة عزيزتي باتي، لا ندري من هي باتي هذه، تشويقة هذا، دعنا نستمع. سيرهم في الحج. لن تصدقي عظمة ما أرى يا عزيزتي باتي، داعية إسلامي أمريكي أسود قتل والده في طفولته على يد مجموعة من العنصريين البيض، وفصل عن والدته وهو في 13 من عمره، فعاش بين دور الرعاية، وفي مراهقته تاه بين أقران السوء وأزقة الانحرافات، حتى سجن بتهمة السطو والسرقة وهو ابن 20 سنة. إنه الحاج مالك الشباز المشهور باسم مالكوم إكس. أسلم مالكوم في السجن وانضم إلى جماعة تسمي نفسها حركة أمة الإسلام، وما إن خرج من سجنه حتى ذاع صيته في جماعته وأصبح واحدا من قادتها. بدأ التحول العظيم في حياته حين سافر لأداء فريضة الحج 79 و300 هجرية، إذ قضى بمكة 12 يوما. صدمه ما رآه فيها من المساواة والمحبة، إذ لم يخطر بباله أن يرى الأبيض والأسود بلباس موحد دون أي تمييز، فرأى الإسلام الصحيح عن قرب، وتعرف على حقيقته، وأدرك ضلال المذهب العنصري الذي كان يعتنقه ويدعو إليه، كما تعلم في الحج الصلاة الصحيحة التي كان يجهلها تماما، وتأثر تأثرا شديدا بمشهد الكعبة وأصوات التلبية وبطيبة وإخاء المسلمين. ذلك الأمريكي الأسود الذي أسلم على يد جماعة عانت اضطهاد البيض، فقادتها العنصرية البيضاء إلى عنصرية سوداء، ها هو يتخلص من عنصريته في مكة المكرمة للأبد، حين رأى الأبيض والأسود يأكلان من ذات الطبق ويلبسان الملابس التي يلبسها ويتجهان إلى الواحد الأحد. ومن مكة بعث رسالة إلى زوجته يقول فيها: عزيزتي باتي، ربما لن تصدقي ما سأكتبه لك في هذه الرسالة، فأنا الآن أصلي بجانب رجل أبيض خلف رجل أسود، وآكل من نفس الطبق الذي يأكل منه رجل بعينين زرقاوين، وأشرب من نفس الكأس الذي يشرب منه شيخ عربي ببشرة فاتحة. لقد أدركت الآن وأنا برحاب هذه المدينة المقدسة أن جميع مشاكل العنصرية في بلادنا لا يمكن لها أن تحل إلا بتعاليم الإسلام العظيم. لقد حالفنا الحظ بزيارة مكة المكرمة، لقد قمت بالطواف 7 أشواط حول الكعبة، شربت الماء من بئر زمزم، لقد سعيت 7 مرات ذهابا وإيابا بين جبل الصفا والمروة، لقد صليت في المدينة القديمة في منى وجبل عرفات. أعتقد أنك قد صدمت من هذه الكلمات الصادرة عني، ولكن ما رأيته وعايشته هنا أرغمني على إعادة ترتيب الكثير من أفكاري. فخلال 11 يوما هنا في العالم الإسلامي أكلت من نفس الصحن، وشربت من نفس الكأس، ونمت في نفس البساط، وصليت إلى نفس الإله مع إخوان المسلمين، كنا جميعا هنا إخوة بسبب اعتقادهم في إله واحد أزال فكرة العرق الأبيض من عقولهم ومن سلوكهم ومن تصرفهم. كل ساعة هنا في هذه الأرض المقدسة تعطيني بصيرة روحية أكبر. لم أكن في حياتي في غاية الشرف هذه، الحمد لله رب العالمين إله العالم كله. لقد رأى مالكم في 2 أسبوع ما لم يره في 39 عاما، والتقى في رحلة الحج بالعديد من الشخصيات الإسلامية، أبرزهم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وبالعديد من علماء المملكة، كما سافر بعد ذلك في رحلة إلى العديد من الدول. سيرهم في الحج. سيرهم في الحج من إعداد المتلق عبد الله الزهراني، يعطيك العافية عبد الله، ومن تقديم المتلق أيضا حمد الدريهم. والحمد لله فعلا على نعمة الإسلام ونعمة الأخوة في الدين. نعم، عودة إلى مشاركاتكم مستمعينا الكرام. هذه مشاركة تقول: القلب. أيوة، طيب إلى أنت تصل أقرأ من القلب هو وديعة الله عندك، فإياك أن تفرط به أو تهمله، هو محل نظر الله عز وجل، وهو أنفس وأشرف وأغلى مضغة يمتلكها الإنسان، فهو طريقك إلى الله، لأن السفر إلى الله ليس سفرا بالأقدام، وإنما هو سير القلوب إلى الله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الرسالة من بنت الكوناتي. أما أحمد بعيطي على تويتر يقول: سيتأثر أهل بيتك إذا رأوا منك اهتماما بعشر ذي الحجة، يترجم ذلك عمليا من خلال كثرة الذكر وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الأعمال. شكرا لك يا أحمد بعيطي، وفعلا موضوع القدوة في المنزل موضوع من الأهمية بمكان. أنا والله مشتاقة وروحي الآن خفاقة، إلى البيت الحرام إلى مياه الطهر تواقة. يا سلام. الرسالة من أمل الهلالي. همتي نحو القمم تقول: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. شكرا لك على هذه الرسالة. نعم، على محمد يقول: قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر، ويقول سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ليالي الحج. سن صيام عشر ذي الحجة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة، المراد تسعة أيام، لأن يوم العيد وهو العاشر لا يصام، حرام صيامه، المراد صيام تسعة أيام من ذي الحجة، عشر الأول من ذي الحجة صيامها سنة، وهذه أيام فاضلة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة. يذكرون الله بأي أنواع من الطاعات، يذكرونه بالصيام، يذكرونه بالتكبير، يذكرونه بالتسبيح والتهليل، بالصدقات، واسع يتطوع في عشر ذي الحجة بما تيسر له، وهي الأيام المعلومات. وأما قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فالمراد بها أيام التشريق، المراد بالمعدودات أيام التشريق، والمعلومات عشر ذي الحجة. ليالي الحج. كان ذلكم هو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وحديث عن صيام عشر ذي الحجة. نعود مستمعي الكرام للمشاركات والكتابات الجميلة. هنا أمل الأنصاري على تويتر تقول: بدأت رائحة الحج تفوح في الأفق، وبدأت مكة باستقبال وفود الرحمن، اللهم اكتب لنا حج بيتك ولكل مسلم مشتاق، اللهم أمين. وتضيف تقول: عشر مباركات على الأبواب، أسأل الله أن تكون أعمالنا فيها كثيرة وأجرنا فيها مضاعفة، اللهم تقبل منا ومنكم، اللهم أمين. شكرا لك يا أمل. أقبلت العشر عشر ذي الحجة، فالوتر الليلة إلى نهاية العشر أجرها أعظم من باقي الليالي إلا ليلة القدر، وسنة الضحى أجرها كذلك أعظم من باقي أيام السنة في هذه الأيام، قراءة القرآن كذلك أعظم أجرا من باقي الأيام، وقس على ذلك باقي الأعمال. الرسالة من عبد الرحمن الضيف. أيضا من المشاركات التي نقرأ من هنا من تويتر على وسم البرنامج ليالي الحج، الذي ننتظر منكم أيها الكرام مزيدا من التألق في رسائلكم. هذه المشاركة من ارتقاء تقول: اللهم يسر للحجاج حجهم وتقبل منهم، اللهم أمين. طبعا في موضوعنا العام عن حفظ اللسان وتعويده على الطيب من القول، هذه يعني من الأمور العظيمة خصوصا في مسألة الحج، لأنه في الحج فيه جهاد وفيه نوع من المشقة، ولا يكاد يسلم الإنسان من موقف قد يعني يتضايق فيه أو تخونه فيه أعصابه، قد يبدأ بالمخاصمة والجدال، وبعضهم يصل للأسف من فقدان أعصابه إلى الشتيمة والسب، وقد يتعدى ذلك إلى الضرب والاشتباك باليد. وحفظ اللسان كما ذكرنا في هذه الأوقات يعني فعلا يتبين الإنسان الذي يستطيع أن يضبط أعصابه ومشاعره وأن يحفظ لسانه لكي يحفظ حجه ويعود بمشيئة الله من حجه كيوم ولدته أمه. نعم، هي أيام قليلة، يعني أيام معدودات، يعني يستطيع الإنسان فيها أن يغير حياته بأكملها، مثل ما قال الشيخ محمد النونان في البرنامج بك أصبحنا، يقول أنا أعتبرها دورة تدريبية للمسلم تتكرر كل عام، يغير فيها من صفاته ويهذب فيها من أخلاقه. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. من ضيوفنا أيها الكرام من المستمعين الأحبة أخونا باخت بن ذاك الجدعاني، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءك. ومساءكم جميعا، حيا الله هذه الإذاعة المباركة والجامعة، بل أم الجوامع الله يحفظها يبارك فيكم إن شاء الله. حياك الله باخت، وأنت ضيفنا الأول في هذه الحلقة من المستمعين الكرام، ونشرف بذلك حقيقة، ضيف مشارك ومتابع بقوة، فجزاك الله خير الجزاء. والله الشرف لي والله العظيم. سلمك الله يا باخت. الحمد لله باخت. الله. ماذا تقول في حلقتنا هذه ونحن نتحدث عن حفظ اللسان وتعويده على الطيب من القول؟ اللسان طبعا أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا لسانا واحدا وخلق لنا أذنين لنسمع أكثر مما نتكلم. واللسان أمر الله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفظه، وأخبر أن أكثر ما يدخل الناس النار هو هذا اللسان. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة، ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وهذا ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام. ولي مشاركة أخرى عن تعظيم هذا البيت العظيم وحبه. جميل. فكان من السلف الصالح امرأة بعيدة عن هذا البيت، فكانت طوال الطريق وهي ذاهبة للحج تسأل تقول: أين بيت ربي، أين بيت ربي؟ فلما أشير إليها ذهبت تهرول وتسعى وتقول: بيت ربي، بيت ربي. فلما رأت الكعبة ألصقت نفسها بها وهي تقول: بيت ربي، فما رفعت رأسها حتى ماتت رحمه الله. فهذه حبت هذا البيت وعظمته. فأقول لمن يؤم هذا البيت الحرام: إياك وإياك أن تزعج عباد الله، خاصة في اليوم بنقمات الجوال التي تصمن في الآذان، وهي قد تكون مزعجة وتكون ذات موسيقى في بيت الله الحرام وفي حرمه، فليستشعر الإنسان الزمان والمكان. باخت كذلك لديك أيضا إكمال في هذه المشاركة، تفضل. نعم، أقول في المتابعة البعض الآن يسأل ويترك بعض الواجبات ويتهاون فيها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم حج بعده، فكان يقتدي به خطوة خطوة حتى أكرمكم الله بال في الموضع الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحج مجاهد مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيقول: كان يخدمني وهو أكبر مني سنا، وهو فقير وأنا غني، وهو صائم وأنا مفطر. وإن أنسى فلا أنسى في العجالة، هذه حياة الإمام بن باز رحمه الله، كان لا يرد أحدا يريد صحبته مع منع المسؤولين عن الحملة، ويقول: لا ترد أحدا، لا ترد أحدا يريدنا أو يريد مصاحبتنا. فيقولون: يا سماحة الوالد المكان لا يسع. فقال: دعوهم، كلها ساعات قليلة وأيام معدودة وليال محدودة ثم تنتهي. فيبارك الله في ذلك كله في الخيام والنقل والطعام وغيرها. جميل. فبهذه المناسبة همسة لأصحاب المخيمات فلا يردوا سائلا طرق مخيمهم يريد ماء أو طعاما أو دواء أو دورة المياه أو مساعدة مع استشعار شرف الزمان والمكان وأن هؤلاء الحجاج هم ضيوف الرحمن. وإذا كان الله سبحانه وتعالى عجل وأنزل آيات في من أكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بضيف الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. لم يكن هناك ضرب المسجلين في المخيم نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويوفقهم ويسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم أجمعين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأجورين. وأختم بالشكر الجزيل لهذه الإذاعة المباركة. حياك الله. وجزاهم الله خيرا وجزاكم أنتم المقدمين والمخرجين وفنيين وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخونا باخت بن ذاكر الجدعاني على هذه الإطلالة. المخيم مستمعينا الكرام مع مديري احدى المخيمات في المشاعر المقدسه الاستاذ عبد العزيز السبيت. السلام عليكم شيخنا عبد العزيز. شيخ عبد العزيز تسمعنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساءك. ومساءك حفظك الله ورعاك. اليوم احدثك قبل الحلقه كنت في عرفه، كيف الاجواء كانت تقول؟ والله الأجواء كانت مليئة بالغيوم والأمطار ولله الحمد والفضل منه في عرفة، وكانت الأجواء فعلا ممتعة في عرفة اليوم الحمد لله. ونحن حديثنا في هذه الفقرة لهذه الليلة عن هذه المشاعر الثلاثة في عرفة ومنى ومزدلفة ووضع المخيم في هذه المناطق. بداية أفضل مشعر يكون فيه المخيم مجهز بكامل التجهيزات، أي مشعر بالضبط؟ طبعا الجاهزيه تكون في منى، جاهزيه كامله في مشعر منى، اما عرفه تختلف ومزدلفه تختلف. لو تعطي المستمعين الكرام خصوصا من سيذهب الى الحج في هذه السنه اوجه الاختلاف التي تكون موجوده وما هو متوقع ان يروه في هذه المشاعر الثلاثه باختصار. لعل نبدا من عرفه تلك التي يقف الحجاج في ذلك اليوم العظيم. عرفة تستلم أرض بلا أي منشأة، فتبدأ بالخيام وتبدأ بتجهيز جلكم الله والسامعين بدورات المياه والمطبخ والكهرب والتكييف، تنشأ إنشاء كامل لتجهيز ذلك الموقع. جميل. لاستعداد للحجاج، وذلك تجهيز قد يأخذ إلى 10 أيام إلى 15 يوم تجهيز يوم مخيم موقع عرفة. وهو يعني تخيل 15 يوم لثمان ساعات، هذه الساعات العظيمة يقف لها العمال والمشرفين ومسؤولين التجهيز 15 يوم لكي ينشئوا هذه الخيام. ومكوث الحاج في عرفة تقريبا كم ساعة؟ هل ينام فيها؟ قد ينام فيها حسب أنظمة التفويج وحركة التفويج من الوزارة، ولكن غالبية الحجاج لا يبيتون فيه في عرفة، كلهم يأتون في صباح يوم عرفة فيبدون حتى العاشرة، فتنتهي التفويج يمكن التاسعة إلى العاشرة. جيد. عرفة تختلف اختلاف كليا عن منى الإنشاء والتجهيز. يعني الذي سيلقاه الحاج يعني تقريبا ان في عرفه مستوى المخيمات تكون اقل يعني عن منى. لا نقول اقل، ولكن الاستعداد يختلف عن منى. منى خيام موجوده ومنشاه من الدوله حفظها الله، ولكن منى عرفه تنشا من المخيم من الصفر أو يعني من الصفر، حتى تكون فعلا في هيئتها وزينتها لاستقبال ضيوف الرحمن. جميل. طيب المشعر التالي؟ طبعا المشعر التالي هو مشعر مزدلفة، وذلك وتلك الليلة العظيمة وتلك الليلة التي يرتاح فيها الحاج بعد عناء يوم عرفة. طبعا يعني هي أقل استعدادا من عرفة بكثير، قد يكون استعدادها 20% من عرفة. يعني فقط يذهب الحاج لهناك ويرتاح ينام فقط، قد يكون الحاج الذين قد يكون في مخيمات قد تكون على قطار، وهذه تكون لها أماكن مستلمة رسمية من الجهات الحكومية من وزارة الحج. فهذه توضع أماكن محددة ومرسومة لك وتسلم برخصة رسمية. جميل. وتصريح رسمي، وتوضع عليها بعض الأروقة وبعض الحصير، ويوضع عليها أجلكم الله دورات مياه يجهز وبالماء والعصير وبعض الوجبات الخفيفة فقط. إلى أن يعني يخرج الحاج منها في صباح اليوم التالي إلى منى. في صباح اليوم التالي أو في ليلة كانوا متعجلين خرجوا، ولكن تجهيزها ونقضها أيضا أخف بكثير من عرفة. قد لا تأخذ قد لا تأخذ حتى 12 ساعة أو أقل من ذلك. نعم. في تجهيز. شيخنا عبد العزيز، يمكن نحن يعني انتهت وقت فقرتنا هذا أو هذه لموعد موجز أهم وأخر الأنباء. نشكر لك هذه الإطلالة وهذه المعلومات عن المشاعر المقدسة والاختلافات بينها. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. في أمان الله. استودعكم الله. ليالي الحج. أخبار الموسم. أخبار الموسم أيها الأحبة مع زميلنا عبد الله الغامدي. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله أخي خالد، الله يمسيك بالخير ويمسي أخونا عبد الله الزهراني وجميع الزملاء العاملين في هذه الإذاعة المفضلة للجميع. حياك الله عبد الله. لو نتحدث اليوم، كانت صلاة الجمعة في الحرم ربما يعني شهدت زحاما ربما أكثر من الجمعة الماضية نظرا لقرب يوم التروية وقرب الموسم الفعلي للحج. والله الحقيقة أنه أدى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، حيث امتلأت جميع جنبات المسجد الحرام والساحات المحيطة به بعد أن تم تجهيزها تجهيز كامل. وكان هناك دور كبير الحقيقة لقوات أمن الحج التي ساهمت في تنظيم الحركة وتنظيم الدخول ومنع التزاحم والتدافع، خصوصا أن هناك أعداد كبيرة من الحجاج وصلت إلى مكة المكرمة، كانوا يتوقعون أن هذه الجمعة هي اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ولكن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانه بأن يوم غد السبت هو اليوم الأول، وهو ما أدى إلى هذا الازدحام الكبير. ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى كانت هناك تنظيمات كبيرة بذلت سواء من الجهات الأمنية أو من إدارة شؤون المسجد الحرام التي قامت بالتنظيم على أكمل وجه، مما أدى إلى أن يؤدي المسلمين صلاتهم بخشوع كامل وطمأنينة، وكذلك تمكنوا بفضل الله تعالى من الخروج من المسجد الحرام والانتقال إلى الأماكن المعدة لسكنهم. جميل. إذن أيضا ماذا لديكم من أخبار أخرى في هذا الموسم؟ والله لدينا أخبار أخرى، لدينا خبرين اليوم هامة عن المسجد الحرام. الخبر الأول أنه أكملت إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الاستعدادات، وكانت خير تجربة لهم هذه الجمعة، حيث تم تطبيق كافة الاحتمالات والتجارب التي كانوا يتوقعونها في موسم الحج من خلال هذه الجمعة. أيضا هناك خبر صار أنه إدارة المسجد الحرام قامت بتطبيق تنفيذ ترجمة فورية للخطب بأربع لغات، اللغة الإنجليزية والفرنسية والأردية والأندونيسية. هذه تعمل على موجة خاصة بالFM، وكذلك يمكن للشخص أن يلتقطها عبر جواله لتسهل لهم نقل الخطب حية على الهواء، وكذلك إعادة الخطب بدءا من الموسم 1435، حيث يستطيع أي شخص زائر المسجد الحرام أن يستعيد تلك الخطب ويستمع لها ويستفيد منها. وهذه أيضا ميزة جديدة ستنفع أخواننا الحجاج، وأيضا ستنفع كافة المسلمين في كافة المواسم بإذن الله تعالى. جميل. أيضا لدينا خبر، هذا الخبر يتعلق بوزارة الحج. قامت وزارة الحج الحقيقة اليوم ومساء البارحة بجولات تفقدية مفاجئة لمقار سكن حجاج بيت الله الحرام للخيام للاطلاع على التجهيزات المعدة داخل هذه الخيام، وكذلك كان برفقتهم فرق ميدانية من الدفاع المدني للإطمئنان على وسائل السلامة وأيضا التمديدات الكهربائية، وفي حالة وجود ملاحظات يتم توجيه إدارة المخيمات لتنفيذها. أيضا وزارة الحج أعلنت هذا اليوم أن هناك أكثر من 162 جنسية وصلت وستصل إلى المملكة لأداء الحج هذا العام. كما رحبت وزارة الحج كما هي عادة المملكة دائما بقدوم الحجاج الإيرانيين سواء كانوا قادمين من دول أوروبا أو أستراليا أو أمريكا، وهذه عادة المملكة وسماحتها في تسهيل أمور كل من يريد الحج، فقط عليه أن يتمتع بأداء السكينة في هدوء وطمأنينة ويبتعد عن كل ما يعكر على الحجاج. وهذه التوجيهات هي التوجيهات العليا من قيادتنا الرشيدة ومن جميع العاملين في الحج، خاصة قوة أمن الحج التي أكدت على عدم الإضرار بالحجاج، وأيضا أكدت على وجوب احترام الحاج للمكان وحرمته، وأيضا تفرغه فقط لأداء العبادة بيسر وسهولة. أيضا قامت الجهات الأمنية مساء هذا اليوم بتوزيع فرق ميدانية داخل الأحياء في مكة المكرمة، وذلك لمحاولة منع التسلل والدخول إلى المشاعر المقدسة. كما نعلم هناك العديد من سواء المواطنين أو المقيمين يحاولون الدخول بدون إحرام بثيابهم المدنية إلى مكة المكرمة والبقاء فيها حتى حلول موسم الحج أو حلول يوم الوقفة أو يوم التروية ما قبله، ويحاولون الدخول بدون تصريح. فقامت هذا العام بتوزيع فرق ميدانية داخل الأحياء لمتابعة كل من يحاول التسلل إلى المشاعر المقدسة. أيضا الجهات هل في رقم معين للأشخاص الذين يأتون ويردون خصوصا ليس لديهم تصاريح؟ نعم، هؤلاء يتم إذا كانوا من الأجانب حسب تواصلنا مع المديرية العامة للجوازات يتم أخذ البصمة عليهم، وإذا أخذت البصمة عليه فمعنى هذا أنه سيرحل ويحاكم عقب انتهاء موسم الحج. أما بالنسبة للشخص السعودي فيسجل بياناته ويتم النظر فيه فيما بعد، إذا كان يحمل ركاب فيتم معاقبته، وهناك أنظمة خاصة بالجوازات عبر المراكز المحددة لها يتم التفرغ لهم بعد التأكد من بياناتهم وتسجيل بصمتهم وإثباتها في الحاسب الآلي، يتم تطبيق العقوبات اللازمة عليهم. أيضا الجهات الأمنية قامت مساء هذا اليوم بتحديد أو بجولة ميدانية على المواقف المعدة للحجاج القادمين سواء من المدينة المنورة أو مكة المكرمة، حيث تم تجهيز مواقف تستوعب أكثر، كل موقف يستوعب أكثر من 30,000 سيارة مجهزة بكافة الوسائل الأمنية، وأيضا هناك باصات سوف تقوم بنقل الحجاج إلى منطقة الحرم المكي الشريف. جميل، سمعنا أن الدفاع المدني قام بتجارب وهمية. نعم، الدفاع المدني يقوم بتجارب ميدانية يومية سواء على المباني الكبيرة أو في منطقة المشاعر للتأكد من جاهزية واستعداد كافة أفراده وضباطه، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك أكثر من 17,000 فرد وضابط يعملون في الميدان في المشاعر المقدسة فقط. هؤلاء هم خلاف الفرق الميدانية للدفاع المدني التي تعمل في مكة المكرمة، وهذا جهد كبير الحقيقة يشكرون عليه لتواجدهم على مدار الساعة. يعني شاهدنا هناك عربات صغيرة وهناك أيضا الدراجات النارية للدخول فيما بين المخيمات لمواجهة أي طائر لا سمح الله يتم التعامل معه في بدايته. نعم، وزارة الحج تحدثت عن الحجاج الإيرانيين ربما؟ نعم، رحبت وزارة الحج كما هو ديدن المملكة العربية السعودية بقدوم الحجاج الإيرانيين عبر الدول الأوروبية، وهؤلاء يحملون جنسيات أوروبية إما أن تكون من أوروبا أو من أمريكا أو من أستراليا، وهذه عادة المملكة، المملكة لا ترد من يريد أن يحج، فقط تمتع بأداء العبادة وتمتع بأداء النسك في وسط طمأنينة وأمن وأمان من فضل الله علينا جميعا. الحمد لله، شكرا لك زميل عبد الله الغامدي، كنت معنا في أخبار الموسم. شكرا لك ولزميلي خالد ولكافة الزملاء العاملين ولمستمعي إذاعة القرآن الكريم، شكرا لكم جميعا. العفو. ليالي الحج. حياكم الله مستمعينا الكرام، عودة إلى مشاركاتكم. ورسائلكم. نعم، هذه رسالة من أحد الإخوة يقول: اللهم، من بنت الإحياوي تقول: اللهم بارك لنا بأيام عشر ذي الحجة واهدنا فيها لأعمال صالحة ترضيك عنا وتقبل منا واحفظ حجاج بيتك واكفنا وإياهم شر كل ذي شر. الله أكبر، كلما ناحت حمائم طيبة واخضرت البيداء، الله أكبر، ما جرى نهر وما هب النسيم ورقت الأجواء. وكما نسمع في الخلفية، لعلنا يا عبد الله نستمع إلى التكبيرات في الخلفية. نعم، نسمع إلى هذه الخلفيات وهذه التكبيرات في الخلفية، ونحن ننظر إلى شاشة أمامنا، شاشة قناة القرآن الكريم، تنقل لنا صور حية من بيت الله الحرام وحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون ويعتمرون وغير ذلك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة. حياكم الله مستمعينا الكرام. أيضا أحمد بعطي يذكر يقول: أحيوا سنة التكبير، كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. شكرا لك أحمد بعطي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه رسالة من إحدى أو من أحد الإخوة، من بنت إسحاق كوناتي، تقول: مساء ختام ذي القعدة، مساء يتنفس عطرا بقدوم ذي الحجة، وأقبلت العشر تفوح شذا وريحانا، تجبر قلوبا قصرت في رمضان، لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا. عبد الله، القصيدة التي دائما ما نذكرها في هذا البرنامج ويرددها المستمعون الكرام: يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، ما قصتها؟ نستمع. طيب، قصة القصيدة. ذكروا في التاريخ أن الشاعر عبد الرحيم البرعي لما كبر سنه ورق عظمه اشتاقت نفسه إلى الحج فأزمع الرحيل وقصد البيت العتيق، فلقي قافلة تريد الحج فسألهم الصحبة فوافقوا وأخذوه محمولا على جمل، فلما قطع المفاوز والقفار وأشرف على تخوم المدينة وهبت عليه نسائمها ورأى نخيلها باسقة ظليلة ازداد شوقه لها، ولكن هيهات هيهات، فقد أضناه المرض وأنهكه الألم، فأعاقه عن المأمول فأنشأ قصيدة لفظ أنفاسه الأخيرة فيها يقول: يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي: يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، فبرحمة يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. قولوا لهم: عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترن محادي. قصة القصيدة. قصة القصيدة من إعداد سعد الخنفري ومن تقديم الدكتور يوسف العقيل. إذن هذه هي قصة هذه الأبيات الشهيرة في هذا الموسم العظيم، فشكرا لمعدها ومقدمها. المكية تقول على تويتر: من أعظم ما يجعل اللسان يعتاد طيب الكلام ذكر الله على الدوام. شكرا لك يا المكية. تقول أمل الأنصاري: ما شاء الله مشاركاتها كثيرة وطيبة في هذه الليلة. تقول: من الأداب التي يجب على الحاج مراعاتها حفظ اللسان عما حرم الله من غيبة ونميمة وسب وشتم وجدال بالباطل. سبحان الله، شكرا لك يا أمل. أقول سبحان الله، يعني يذهب الحاج إلى تلك البقاع الطاهرة وقد يرتكب يعني معصية عظيمة، وهو يعني بقصد، غالبا يكون بقصد، لكنه لا يعلم حجم الألم الذي قد إذا استوعب ما وقع فيه قد يقع فيه ذلك الألم. لو هو مسألة الغيبة والنميمة، تخيل في هذا الموسم العظيم في حج بيت الله في تلك البقاع الطاهرة ويغتاب وينم، وخصوصا يعني أن المجال في داخل المخيمات تكون الجلسات متاحة وقد يكثر الكلام والنقاش والجدال. وأيضا ما أدري قد يوافقني الرأي أو لا أخواتنا المستمعات الكريمات، ما يحدث في بعض الأحيان في مجالسهن من يعني شطح في الكلام في غيبة أو نميمة وغير ذلك، وأيضا الخوض في مسائل وفي نقاشات بعيدة كل البعد عن الحج وما يتعلق به. تخيل يعني أفراح ومناسبات وش لبست وش كثير من قابلتهم من حجه وحجها واحدة أجدهم نادمين على تلك الحجة، يريدون أن يعيدوها ويريدون أن يذهبوا مجددا ليتفادوا تلك الأخطاء التي يرتكبوها، إما مثل ما ذكرت من غيبة أو نميمة أو مثلا جدال أو مثلا من تقصير لا مبالاة، أحيانا لعب، أحيانا جلوس على الأجهزة الذكية وما شابه، الجلوس بكثرة مضر. نعم، فمن يعني كان هناك في تلك البقاع الطاهرة يعني يستغل اصطفاء الله له بقدومه إلى موسم الحج، ويستغل هذه الأيام المعدودات في ذكر الله سبحانه وتعالى، في تسبيحه، في يعني إما تعديل سلوك لديه أو غير ذلك. بالضبط. وأيضا يعني نذكر دائما في الحملات، قد تواجه الحملة مثلا إشكالية أو معضلة، مثلا في مثلا نقص طعام معين أو في مثلا مكيف يتعطل أو أي أمر من الأمور التي قد تطرأ وطبيعية، فبعض الناس لا يصبر على ذلك، قد يبدأ بالغلظة والجدال مع مشرفي المخيم، وقد يعني ذكرتني أنت بالمخيم اللي حجيت فيه قبل 5 سنوات وكذا، كان المكيف مشترك بيننا وبين مجموعة من الأخوة من السودان، فإذا أغلقنا إذا أغلقوا المكيف تضررنا نحن، وإذا شغلنا المكيف هم تضرروا من البرد. ففي الحقيقة يعني مثل هذه المواقف حقيقة تعلم الإنسان الصبر، تعلم الإنسان التفاهم، تخطيط معه والله الأوقات التي يعني يشغل فيها، الأوقات التي يطلع. بس من اللي صمم التكييف هذا؟ الله يصلح. هي خيمة مشتركة أظنها مقسومة إلى 4 أقسام ما شابه ذلك يعني. نعم. طيب نعود إلى بعض المشاركات أيضا. الجنوبية تقول: بدأت القلوب ترف شوقا إلى حج بيت الله، يا رب بلغ الحجاج ويسر لهم وتقبل منهم، اللهم أمين. وشكرا لك على هذه المشاركة. لديك مشاركات عبد الله؟ هنا مشاركتين تطلبان راحلين إلى منى بصوت خالد المصري. لا لا، صوتك أجمل يا عبد الله. أكثر 3 أصوات يعني سلامات. فلعلنا نأخذ منها أول بيتين أو. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، صرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أرقني، الشوق أرقني وصوت الحادي. ما شاء الله تبارك الله، فتح الله عليك. نعم هذه من طيب نأخذ أحد الضيوف الذين يريدون مداخلة صوتية. حياه الله. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الاسم الكريم ومن أين؟ نايف السلمي من مكة المكرمة. نايف السلمي حياك الله يا نايف. الله يسلمك. كيف الأجواء عندكم في مكة؟ والله طيبة اللهم لك الحمد ما يحتاج. يا ربي لك الحمد والمنة. عاد في مكة دائما يتفاخر أهلها بأنهم يعني أهل خدمة الحجاج وما شاء الله تبارك الله نرى الشباب يسعون سعيا حثيثا لخدمتهم والمشاركة في بعض الأعمال لبعض الجمعيات الخيرية والتعاون معها. كيف شايف أنت الشباب هناك في مكة؟ والله سبحان الله سؤالك هذا جاء مصادمة سبحان الله. البارح كنا للتو في حملة يعني تطوعية تابعة للتنمية الاجتماعية ما شاء الله لشباب الفريق البحيرات طبعا قاموا بها واستقبلنا عندنا في الحي مجموعة من الشباب أو من الحجاج من البعثة السورية. أيوة. والحقيقة كان شعورهم جميل جدا وقاموا الشباب بذلك خير قيام الحمد لله وواجهنا أو بادلونا بشعور رائع حقيقة. وكانوا في البداية يعني الحجاج يظهر عليهم يعني التعب أو حاجة فيه فلما يعني ظهر لهم حفاوة الشباب وفرحة الشباب بهم حتى تفاعلوا مع البرنامج هذا كان البارح سبحان الله الحمد لله يعني. إن شاء الله هنيئا لكم والله يا شيخ نايف. نايف يعني ما رأيت من مشاعر قد يظهرها الحجاج من أثر هذا الاستقبال الطيب والبرامج التي تقدم أيضا نتسق مع موضوع حلقتنا هذه الليلة عن القول الطيب وحفظ اللسان. يعني دائما أهل مكة التحية والترحيب على ألسنتهم. كيف ترى أنت في الحج التعامل بمثل هذا السلوك الطيب مسألة القول الطيب وحفظ اللسان عن التهجم أو أذية خلق الله؟ الكلام الطيب الحقيقة له أثر كبير جدا على كل شخص مهم جدا هذا اللسان عظيم جدا. وكثير من الناس قد أنا أدخل في موضوع الحجاج كثير من الناس يستخف بهذا اللسان أو يستقل ما نبغى نقول يستخف يستقل وسبقهم بذلك ما أستطيع يعني أقول سبقهم بإنما فهم ذلك قبلهم معاذ بن جبل رحمه الله أو رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا فقال معاذ لأنه كان يرى أو ينظر للقلة لهذا اللسان فقال يا رسول الله أئنا مؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الفهم كان موجود عند معاذ رضي الله عنه فصحح هذا الفهم أن هذا لسان عظيم جدا فكما أنه يدخل النار فكذلك هذا اللسان يجب أن يستغل في دخول الجنة. يا سلام. أيضا في بعض القصص في التاريخ أنه كان هناك رجل نزل السوق ليشتري رقيقا فلما وجد رقيقا قال هذا الرقيق رائع جدا ومدحه وأثنى عليه صاحبه فقال إلا أن فيه عيبا واحدا وهو أنه نمام فقال فقط نمام شيء بسيط أمسكل هذا الشيء ثم أخذه إلى البيت وحدثت القصة الطويلة التي ربما تعرفونها وهي أنه ذهب إلى زوجة هذا السيد قال لها إن زوجك سوف يريد أن يتزوج عليك ثم قالت حل فقال له لها هناك حل واحد وهو أن تأخذ شعرة من ذقنه حتى لا يتزوج عليك ثم ذهب إلى زوجته أو زوجها فقال لها إن زوجتك ستأتيك هذه الليلة لتقضي عليك أو لتقتلها فالحاصل من القصة أنها أو انتهى هذا البيت بقتل للزوج لزوجته بسبب اللسان عنه. يجب علينا أن نحرص وننتبه لهذا اللسان وأيضا يجب أن نستجلب هؤلاء الحجاج وأن يعني نستعطفهم وأن نلين معهم في القول فهم ضيوف الرحمن. يا إخوان لو هناك رجل يقول هذا ضيف فإن الشخص يستعظم هذا الأمر ويقول ضيف فما بالك بضيوف الرحمن. يا أخي كلمة ضيوف الرحمن عظيمة لوحدها فيجب علينا أن نستشعر هذا المعنى لا نتلطف معهم يعني كخلقا فقط وإنما نتلطف معهم تعبدا لله سبحانه وتعالى. جميل. هذا يعني ما لدي. جزاك الله خير يا نايف، وحديثك جميل حقيقة، والقصة يمكن غيري سمعها لكن بالنسبة لي أول مرة سمعتها وشدتني، وفعلا تدل على خطر النميمة وعظيم أثر هذا اللسان الذي يراه البعض صغيرا وغير مهم إلا أنه يفعل الأفاعيل في حياة الناس. نعم نايف، نشكر لك هذه المداخلة وهذه الإطالة الجميلة وحديثك الرائع. شكر لك نايف السلمي من مكة المكرمة، الله يعطيك العافية. الله يحفظكم، شكرا لكم، في أمان الله. ليالي الحج. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أذكر بمن أراد المشاركة على الهواء مباشرة أن يرسل رغبته بذلك على واتس البرنامج الرقم 0534 600 600، أعيد الرقم مرة أخرى والمجال مفتوح يا إخوة، حياكم الله 0534 600 600، وأيضا نستقبل مشاركاتكم مكتوبة على على صفحة البرنامج على تويتر ليالي الحج. نعم عثمان العيدروس محب الإذاعة يقول: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان أحدنا يجرؤ أن يستقبل الهلال وفي قلبه مثقال ذرة على أخيه مثقال ذرة حقد على أخيه المسلم. يقول: هي أجمل الكلمات، قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمات، أستغفرك ربي وأتوب إليك. شكرا لك يا من عثمان. أيضا من المشاركات كثير المشاركات التي تذكر بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. شكرا لك روري. طيب، في البارحة عبد الله أخذنا الحاج الباكستاني وحواره مع أخينا سليم الأشعري، وحدثنا عن رحلته قبل الميقات في طريقه إلى حج بيت الله الحرام. في هذه الحلقة من عندنا؟ عندنا حاج صيني. ما هي رحلته حتى يصل إلى الميقات؟ إذن الحاج الصيني مع سليم الأشعري في هذا التقرير. قبل الميقات. وفد المسلمون من أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، غير أن مسلمي الصين يكنون في قلوبهم شعورا خاصا تجاه الحج. تشير السجلات التاريخية الصينية إلى أن مسلمي الصين كانوا يحجون إلى بيت الله سيرا على الأقدام، وتستغرق رحلتهم للأراضي المقدسة أكثر من 9 أشهر. فالحج بالنسبة لمسلمي الصين كان صعبا للغاية، إذ أن المسافة بين الصين ومكة بعيدة جدا، حتى أن مسلمي الصين لا يجرؤون على التفكير فيه، حيث كان الحج حلما صعب التحقيق. قبل الميقات. مستمعين الكرام في كل مكان، وما قبل الميقات، في طريقنا إلى الميقات التقينا بأحد الحجاج من جمهورية الصين الشعبية، حياك الله وأسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. أنا الآن مواطن صيني، أريد أن أحج، إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟ ما هي الطريقة؟ طبعا في الصين الحكومة يلاحظ كما ذكر القرآن: لمن استطاع إليه سبيلا. جميل. يشوف هل عنده إمكانية مالية ولا صحية، بعدما انتهى الكشف الدبي ويحق ويسدد الرسوم الحج، إذا كان عنده إمكانية يقدم الطلب من المحافظة إلى المقاطعة، من المقاطعة يوزع عدد الحجاج إلى المناطق مختلفة. إذا كان المسلم يتجمع كثيرا يعطيه عدد زيادة، إذا كان قليل يعطيه يعني رمزة فقط. لكل المحافظة الحمد لله في جمعية الإسلامية وفي خاصة في لجنة خدمة الحجاج، يعني هم ينظم لهم الدروس، يجهز لهم الشنطة والملابس، وكذلك قبل أن يسافر أسوي لهم الدورة، دورة تدريبية لكي معرفة أعمال الحج وأركانها وواجبهم. هل هناك اختبار معين؟ هل هناك قرعة معينة؟ كيف يختارون الحجاج؟ ما شاء الله الآن المسلمين في الصين كثير جدا. طبعا أنت تعرف في الصين عدد المسلم كثيرة، فليجعلوا الأولوية للمسنين. كبار السن. أي كبار السن وعنده شوق لأداء الحج. فوكذلك أولادهم يشجعهم في الدراسة وفي الحفظ وكذلك يعني في تجهيز الإجراءات. ما هي الإجراءات المتخذة؟ طبعا إجراءاتي أول أنت لازم فحص الدبية. فحص طبي. أو سدد الرسوم لحصول التأشيرة للحج. وبعدين ينظم الجمعية الإسلامية على المجموعة تبع لمقاطعتهم. الآن سهل الله علينا كثيرا، يعني يسافر من نفس المقاطع إلى مدينة مباشرة بالطائرة الكومبليت. بالطائرة. أيوه، ينزل في المدينة ويزير زيارة المسجد النبوية والمواقع اللي يحق بالزيارة، وبعدين بالباص يأتي إلى مكة. أما إذا تم اختيار اسمك من بين المرشحين لحج هذا العام فأنت في موقف يغبطك عليه كل أبناء المقاطعة. قبل الميقات. طبعا إذا الحكومة بلغتك أنت ستحج هذه السنة سيكون الأسرة والمحافظة والقرية كلها فرحان يودعك، وعندي صورة كثيرة مئات ألوف الناس يودع للحجاج، وأستطيع أوريكم يعني في الجوال شوف الصور. هذه صور لما قبل الحج في الصين. أيوة، شوف كيف يودع كيف الزحم. الله. الحكومة يجهز الباصات، يعني لو كل واحد يرسل بسيارته سيسبب الزحم. صحيح. الآن الحكومة بالباصات الفخمة ويوديهم لين الفنادق، بعد أسبوع الطور التدريبي خلاص يدخل المطار مباشرة ويأتي إلى إيش يسمى المدينة. كيف تتم الدورات التدريبية؟ ما الذي يفعلونه؟ ماذا يعني؟ هو عند الجمعية الإسلامية في كل مكان موجود، وخاصة إذا وصل العاصمة المقاطعة خلاص هناك يسوي دور المجموعة. يعني مثلا لهذه المقاطعة تقريبا 2500 خلاص في صالة واحدة يدرب. يدربونهم على ماذا؟ على أعمال الحج وعذابه والتنبيهات. يا سلام. أيوه، والأمور المهمة التي لازم تلاحظ به. يا سلام. ما هي المواقيت التي يحرم منها الحجاج الصينيون؟ هم يحرم يعني هم وصل المدينة أو الزيارة. نعم. وفي لما يغادر المدينة يحرم في أبيار علي. أيوه. من المدينة. للحج خبايا وحكايا، وعن أغرب هذه الحكاية يقول لنا: قبل كم أيام في واحد مسلم صيني يركب الدراجة الهوائية من الصين وقضى 8500 كيلو يمر إلى باكستان وحتى يصل الرياض، من الرياض يصل إلى مكة بالدراجة الهوائية. بالدراجة الهوائية ولوحيده. يا سلام. أيوه، كان له في البداية له أصحاب، بس بسبب المشقة والتعب والظروف القاسية في الطريقة تراجعوا. هو الوحيد بقوة إيمانه وشوقة للقاء البيت الله. الآن وصل إلى مكة. الآن وصل مكة هو مرتاح، وكل يوم يعني مع الدموع يطوف بيت الله الحرام. ما شاء الله تبارك الله. طب احنا شيخنا سعيدين بلقائك، وفعلا المسلمين أخذوا تقريبا صورة عن الحجاج الصينيين كيف يعانون من مشقة، حتى تسهل لهم المراكز الإسلامية تنظمهم وتسهل لهم دخولهم إلى المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لكم. يا مرحبا. يا تقبل الله حجكم جميعا. ربنا يسر ولا تعسر. تعتبر الصين من أوائل البلدان التي دخلها الإسلام، وبدأ مسلمو الصين حج بيت الله العتيق منذ أكثر من 1000 سنة، وفي كل عام تدرج اللجان المنظمة للحج هناك أعدادا أكثر من ذي قبل. لبرنامج ليالي الحج، سليم الأشعري، مكة المكرمة. قبل الميقات. نشكر الزميل سليم الأشعري على هذه الإطلالة المميزة في هذه الفقرة قبل الميقات. ما شاء الله الحاج الصيني هذا، طبعا نشكر ضيف فيضان الكريم. نعم. لكن الحاج هذا الذي أتى بالدراجة الهوائية من الصين ما شاء الله عنده لياقة طيبة. ما شاء الله على التوفيق والسداد. فعلا مسافة طويلة وشاقة، لكن كتب الله أجره ورفع قدره. نعود إلى بعض المشاركات، وأيضا إن شاء الله بعد قليل لدينا مدري أحد المتصلين من المستمعين الكرام أو الفقرة التالية. مشاركة. طيب نقرأ هذه مشاركة من ميمة على واسم البرنامج ليالي الحج. تقول: قال رسولنا الكريم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول: رطبوا ألسنتكم بذكر الله وطهروا قلوبكم أخلصوا النية، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجبرنا وأنعشنا واهدنا وسددنا، اللهم آمين. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. نعم، معنا الآن صديق البرنامج عثمان العيدروس. حياك الله عثمان. الله يبقيك حبيبي. عثمان، من أين تتحدث؟ من الطائف. من الطائف، ما شاء الله. وتنوي إن شاء الله أن تحج هذه السنة ولا؟ بإذن الله، اللهم لك الحمد، أصدرنا التصريح والله ما شاء الله. ما شاء الله، مع البركة والله يا عثمان. الله يبارك فيك حبيبي. وكيف جوكم في الطائف؟ الحمد لله أمطار بفضل الله. أمطار ها؟ اللهم لك الحمد، أمطار وخير ونعمة. ما شاء الله تبارك الله. أيضا في مكة بعض الأجزاء فيها أمطار، نسأل الله العظيم من فضله. عثمان، هذه أول مرة تحج؟ لا اللهم لك الحمد، حجيت قبل كذا. ما شاء الله، قبل كم تقريبا؟ والله العام حجيت. قبل 5 سنين تقريبا حجيت. ما شاء الله تبارك الله. عثمان، كيف استعدادك لرحلة الحج؟ والله متلهف له. ما شاء الله. الحمد لله، يعني زي ما قال الأخ اللي معاكم، الواحد يتعلم من أخطائه اللي سبقت، يعني الحمد لله بإذن الله أنا أعدل كل الأخطاء اللي مرت علي في الحج السابق. الله يتقبل منك يا رب. عثمان، تخيل معايا، أنت في أحد المشاعر في مكة المكرمة، وكان الزحام شديد، وبدأ بعض الأحيان مثلا أحد عن يمينك مثلا يدفعك أو يحاول أن يذهب إلى جهة أخرى، وحصل هناك تدافع، وبعض الأحيان يعني يرفع صوته عليك، في هذه الحالة كيف تتصرف؟ لازم الواحد يعني يكتم الغيظ ويحاول بالابتسامة، لأنه في ناس يعني جاي من برا من الحج، يعني زين باعوا بيوتهم، يعني دفعوا كل حاجة عشان يوصلوا هذه البقاع. صحيح. فالواحد لازم يصبر ويتحمل. والصبر في الحج، يعني الحج مدرسة في الصبر. الصبر، نعم، الصبر جزاء الجنة بإذن الله. بمشيئة. الصبر وحسن الخلق. نعم. عثمان، ما أدري في الحج السابق لك، ما حصلت معك قصة معينة أو موقف استرعى انتباهك حاب انك تنقله للمستمعين؟ والله ما في، الواحد بس يتعلم منه، يعني الصبر وحسن الخلق. يا سلام. يعني حال ما في الصراحه يعني اي قصه معينه. نسال الله لك ان شاء الله التوفيق، وان تحج بشكل ميسر، وان يوفقك ان شاء الله لاداء هذا النسك. نعم. على اكمل وجه يا عثمان، وان شاء الله انه السنه القادمه ان شاء الله تشارك معنا في ليالي الحج وتخبرنا عن تجربتك في هذه السنه باذن الله. وانا اتشرف اني كلمتكم، اسال الله ان يوفقكم جميعا في ذات الله. امين. ونحن لنا الشرف ان سمعنا صوتك هذا في هذا المساء، وموفق ومعان يا عثمان، الله يعطيك العافيه. رحم الله والديك. شكرا لك، في امان الله. اليوم خالد رسائل كثيرة من اليمن، وكلها رسائل حقيقة متميزة. أعطينا من هذه الرسائل. حقيقة ذهبت، يبدو أنها ذهبت وضعت بين الرسائل، لكن حقيقة أكثر من رسالة قرأتها يعني خلال بين الفقرات، يعني كانت من إخوة من اليمن، من عدن وغيرها. الله يعطيهم العافية. هنا على تويتر قمر تقول: اللهم تقبل منا وأعنا على استغلال العشر بالذي يرضيك عنا، اللهم أمين. شكرا لك. أبرار أيضا تقول: عشر مباركات على الأبواب، أسأل الله أن تكون أعمالنا فيها كثيرة وأجورنا فيها مضاعفة، اللهم تقبل منا ومنكم. شكرا يا أبرار. اللهم من هذه رسالة من أحد أو أحد الإخوة المستمعين يقول يعني يطلب من المستمعين الكرام أن يدعو لابنه المريض وليد في هذه العشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي كل من افترش الأسرة البيضاء لمرض أو لتعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يقومهم بالسلامة. اللهم أمين. إسماعيل يقول لنحيي سنة التكبير ونجهر بها ولنسمعها أبناءنا. شكر لك يا إسماعيل. وأنا أستغرب حقيقة ممن مثلا أدري يمكن يشوبه نوع من الخجل أو الرهبة من أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع من حوله ليقتدي به الناس ويعني يظهر هذه الشعيرة العظيمة. تغطيات تحت إشراف إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وبشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة، يعلن نادي النشامة التطوعي بمكة المكرمة عن إقامة برنامج ترحيبي دعوي لحجاج بيت الله الحرام من الأربعاء 28 من ذي القعدة إلى الأحد ثاني أيام ذي الحجة. معنا الآن عبر الهاتف رئيس نادي النشامة التطوعي الأستاذ صالح بن راشد الزهراني. حياكم الله أستاذ صالح. أهلا وسهلا، حياكم الله، نرحب بكم جميعا وفي قناة ليالي الحج، ونرحب بكم في هذه الأيام المباركة. حياكم الله. نرحب بضيوف الرحمن وحياكم الله. حياكم الله. لو نتحدث عن هذا المشروع وهذا النادي، نادي نشامة التطوعي، كيف تم تأسيسه وما هي أهدافه؟ ولله الحمد، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا النادي تم تأسيسه قبل 6 سنوات تقريبا، ويتبع لجمعية مراكز الأحياء ومن تابع لإمارة مكة المكرمة. هذا النادي له قرابة تقريبا يكون يديره مجلس وأعضاء، وكذلك مجموعة من الأعضاء قرابة 70 عضو ما شاء الله. في برامج موسمية وكذلك برامج على فترات متقطعة طوال العام. نعم. ومن أهم هذه البرامج الموسمية برنامج الرفادة لضيوف الرحمن، اللي هو البرنامج الترحيبي. أي نعم. وكذلك برنامج يكون في رمضان يختص أيضا بالزوار والمعتمرين، وكذلك العديد من البرامج خلال السنة. جيد. لكن ما قصة هذا البرنامج الترحيبي الدعوي الذي يقام وأقيم يوم الأربعاء الماضي حتى إن شاء الله يوم الثاني من ذي الحجة، ما هو؟ هذا البرنامج وفكرته بدأت قبل 11 عاما، وهذا العام 11 ولله الحمد. ما شاء الله. الفكرة تقوم على لوحات ترحيبية توضع خارج أسوار المدرسة، وكذلك يقوم فريق النشامة بعمل ضيافة متميزة للحجاج مع الشراكة مع كثير من قطاعات الدولة، وهذه الشراكات مجتمعية تدعم البرنامج بكل أطيافها، والهدف من ذلك هي خدمة هذا الحاج حتى يطلع بصورة واضحة عن أهل مكة وعن كرم مكة وضيافة أهل أم القرى. جميل. ومن هم الحجاج الذين تستقبلونهم، من أي يعني دولة؟ الجاليات التي حول المدرسة وحول إسكان البرنامج. الجالية الأندونيسية تربو على 5000 حاج. ما شاء الله. والجالية التركية، وكذلك الجالية الباكستانية، وبعض الجاليات العربية مثل المصري والسوداني. ما شاء الله، جهد موفق، وإن شاء الله معانين على هذه حقيقة البرامج الطيبة، وأيضا نقل صورة طيبة وحسنة كما هي في مكة المكرمة وأهلها الكرام. شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح بن راشد الزهراني. هل من كلمة أخيرة تود أن تقولها للمستمعين؟ والله الكلمة أولا شكر وتقدير لكل الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي ساهمت معنا في دعم هذا البرنامج، وعلى رأسها هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وأيضا وقف النعمة، حفظ وقف النعمة، وكذلك المستودع الخيري، وإدارة التعليم، وجمعية مراكز الأحياء، وكل المساهمين، ولا ننسى الفضل الأول والأخير لحكومتنا الرشيدة التي سهلت كل الوسائل والطرق لخدمة ضيوف الرحمن. الحمد لله. الحمد لله. شكر لك أستاذ صالح. حفظك الله. شكرا. الله الله يعافيك. في أمان الله. السلام عليكم. ليالي الحج. عودة إلى مشاركاتكم سمعنا الكرام. أم عبد الرحمن الحمداني تقول موضوع الحلقة رائع وتحب أن تشارك بهذه الكلمة، تقول عليكم بالدعاء والتضرع إلى الله بصدق أن يحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة وكل فحش من القول، وأن يطلقه في كل خير وفي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، والدعاء وغير ذلك. اللهم أمين. أيضا هنا على وسم البرنامج ليالي الحاج على تويتر، وعلى فكرة أيضا يبارك للزملاء في إذاعة جدة انطلاق برنامجهم ليالي الحاج أيضا هم هناك في جدة، لعل نقرأ يمكن من مشاركات مستمعينا ومستمعيهم، لكن عموما كلها مشاركات جميلة. أميرة الشهري تقول أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. شكرا لك أميرة الشهري على هذه المشاركة، وتضيف أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل، أخرجه الترمذي. شكرا لك يا أميرة. نعم. عبد الرحمن أبو عبد الله يقول احفظ لسانك أيها الإنسان ولا يلدغنك إنه ثعبان، وكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. يا سلام. شكرا لك عبد الرحمن. يقول لابد من حفظ اللسان، ولمن أراد أن يحفظ الله له لسانه ومنطقه فليكرر هذا الدعاء دائما، اللهم اجعلني في عليين واحفظ لساني عن العالمين. اللهم أمين. شكرا لمرسلتها مرسلها عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. كما سمعنا في قبل قليل في هذه التغطية عن نشاط نادي النشامة التطوعي، أن من أكبر الداعمين له جمعية هدية الحاج والمعتمر. نعم. جزاهم الله خير. هذه الجمعية تدعم الكثير من الأنشطة، وهي بنفسها تقوم ببرامج منوعة وتذكر، ونسمعها من كثير من الحجاج الذين نتواصل معهم عبر هذا البرنامج وغيره من البرامج، فجزاهم الله خير الجزاء على ما يقدمونه. نعم. ويبدو لأن برامجهم وأنشطتهم يعني تستمر على طوال السنة طوال العام، يعني لخدمة المعتمرين. في رمضان ربما رأينا جزء كبير من جهودهم، فكتب الله أجرهم وبوركت تلك الجهود. يا أخي خصوصا أيضا شباب مكة ما شاء الله فيهم من الحماسة الشيء العجيب، فجزاهم الله خير جزاء. عندما نراهم بكل همة ونشاط في هذا الموسم وغيره من المواسم يبتهجون بضيوف الرحمن في حج أو في عمرة، ويتسابقون للخدمة والمساعدة، فنسأل الله عز وجل لا يحرمهم الأجر. اللهم. للاطلاع على خدمات وبرامج جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية والجديد من المنتجات الابتكارية والإبداعية التي تسهم في خدمة قاصد الحرمين، تابعوا حساب الجمعية على تويتر @هاجيجيفت والفيسبوك @هاجيجيفت، وشاركوا من خلال الوسم هدية الحاج بأفكاركم واقتراحاتكم. من جديد حياكم الله. ما أدري شباب، معنا ضيف من ضيوف الحلقة من المستمعين الكرام، إن شاء الله نأخذه بعد قليل ونعود إلى بعض المشاركات. وقبل ذلك التساؤلات الطبية التي ذكرتها في بداية الحلقة عبد الله، يعني إن شاء الله زميلنا الطبيب عبد الله المشاري يتحفنا بإجابات عن أسئلة قد تطرأ على مرضى السكري وأيضا مرضى الكلى وكبار السن في رحلة العمر رحلة الحج، كيف يعني يتصرفون فيها، ما هي الإرشادات والتنبيهات التي من المفترض أن يكونوا على علم بها بشكل كافي ليكون حجهم إن شاء الله ميسر وبأقل قدر من التعب والمشقة. نعم. وفي مثل هذه المواسم وكثرة اختلاط الإنسان بالناس، ربما يعني يكون البعض محمل ببعض الأمراض أو الفيروسات التي تنتشر، ربما أيضا في بعض الأجزاء التي للأسف تكون حين غير نظيفة أو من يعني بعض المخيمات وكذا، فيعني حقيقة المواضيع الطبية والاهتمام بصحة اهتم الإنسان بصحته من خلال تعقيم يديه والوقاية أيضا باستخدام الكمامات وغيرها، يعني رسائل المستمعين يعني تنصح بها بهذه الوسائل وسائل الوقاية، فهو موضوع يعني بالفعل يستحق أن نقف عنده. جيد. عبد الله السلامي يقول اللهم بلغنا حج بيتك الحرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. عبد الله من اليمن. شمة على تويتر تقول جزاكم الله خير وكتب الله أجركم على سماع البرنامج، الله يعطيك العافية. شكرا لك. مرام تقول لا تنسوا التكبيرات تبتدئ هذا اليوم إلى ثالث أيام تشريق، رابع أيام إلى رابع العيد. شكرا لك يا مرام. بنت الحجاز من المدينة تقول اللسان أعظم ما يهدى به الإنسان، أعظم ما يهدي به الإنسان حسناته لغيره بالغيبة، وأعظم ما يكسب به حسناته لنفسه بالذكر، والمفلس من يعيش حياته عاملا لغيره. صحيح. حديثنا كما ذكرنا أيها الكرام وتحفتمونا بمشاركات جميلة سواء كانت المكتوبة أو من داخلنا، وتحدث عن حفظ اللسان وتعويده على الطيب من القول. حديث مهم، لأن اللسان كما يقولون صغير جرمه، كبير جرمه إذا أجرم، وكثير نفعه إذا أجاد وأفاد، خصوصا أن هذه المخيمات دائما ما تجهز من قبل اللجان الثقافية بكلمات مفيدة، بدروس معينة للحجاج ويعني رواد هذه المخيمات، فنفع الله بها وسدد الخطى والتخطيط لهذه البرامج النافعة. صحتك في الحج. صحتنا وصحتك مستمع الكرام في الحج مع الطبيب عبد الله بن زيد المشاري. حياك الله دكتور. حياك الله، يا أهلا وسهلا أبو سامة أبو عبد الرحمن. حياكم الله. أهلا بك. طبعا نبتدي مباشرة في تساؤلاتنا، ما هي الإرشادات الطبية لمريض السكري قبل الحج؟ جميل. مريض السكري يمكنه الحج بإذن الله تعالى، عليها أن يتنبه مريض الحج لمشكلتين هامتين قد تحدثان له. المشكلة الأولى هي انخفاض مستوى السكر في الدم، يحدث هذا بسبب الإجهاد والحرارة، تغير نظام الوجبات في الحج. أيضا الإشكالية الثانية التي لابد أن يحذر منها مريض السكري هي الجروح والتقرحات التي قد تحدث في القدمين، تحدث ذلك بسبب الحركة الكثيرة والزحام. حتى يتفادى مريض السكر هاتين الإشكاليتين ننصحه باتباع خطوات قبل ذهابه للحج وأيضا أثناء تأديته لفريضة الحج. ما هي؟ جميل. بالنسبة للإجراءات التي تحدث قبل الحج، أولا من الجيد أن يتابع طبيبه الذي يتابع معه السكر وأدويتها، وإن حصل أن يأخذ منه تقرير مصاحب معه، زيارة أخصائي التغذية إن أمكن ذلك، يعطيه بعض الإرشادات الخاصة بالنظام الغذائي المناسب والملائم لفترة الحج. من الجيد أيضا قبل ذهابه تجهيز حقيبة السكري، هي حقيبة ينصح مريض السكري تجهيزها، فيها كمية من الأدوية التي يحتاجها سواء الأقراص الخافضة للسكر أو الأنسولين، حافظة صغيرة مثل الترمس يحفظ فيها الأنسولين، تحتاج أن تكون بدرجات برود التبريد يعني مبرد. جهاز قياس السكر من الجيد أن يكون معه، كميات من السكر بسيطة يستعملها عند الحاجة. هذا ما يتعلق ببعض الإجراءات والإرشادات قبل ذهابه لفريضة الحج. نعم، هذا مريض السكري، لكن ماذا عن بقي شيء في مريض السكري؟ بقي أثناء الحج. أثناء الحج نعم. ينصح المريض بأنه يحمل مثل السوار على المعصم، يضع أنه يعني مريض بالسكر لا سمح الله عند حدوث الإغماء يتعرف المسعفين. أيضا التوقف عن مواصلة أداء المناسك عند الشعور بأعراض انخفاض السكر مثل الإرهاق الشديد، فطر التعرق، تشويش النظر، لبس الملابس والجوارب القطنية، والعناية الكبيرة بلباس بالحذاء، خاصة يفضل أن يكون حذاء طبي خاص لمرضى السكر لتجنب التقرحات. أيضا تكثيف عملية الفحص الدم أثناء الحج لمعرفة نسبة السكر، تجنب الزحام، تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل عالي، الإكثار من السوائل. ينصح أن يكون مع صديق أو قريب يعرف عن حالته يكون بجانبه، المحافظة على الوجبات الأساسية، تناول الأدوية أيضا في مواعيدها، عند الشعور بأي أعراض لانخفاض السكر التوجه لأقرب مركز أو طبيب الحملة. أيضا نذكر مريض السكر الذي يستعمل إبر الإنسولين ألا ينسى إخوانه الحجاج بالتخلص من الإبر المستعملة بطريقة آمنة حتى لا يؤذي يعني إخوانه الحجاج أو عمال النظافة، بإعادة الغطاء وجمعها في صندوق خاص لذلك. نعم. بالفعل انتهينا من موضوع المريض السكري، لكن عن مريض الكلى ربما أيضا لا يختلف بخصوص النظام الغذائي وكذا اختلافه. طبعا أمراض الكلى كثيرة تشمل بشكل عام الفشل الكلوي التي يحتاج إلى غسيل، أو ضعف وظائف الكلى أو حصوات الكلى. بالنسبة للمريض الذي يحتاج إلى غسيل كلوي، الحج تعتبر عليه مشقة كبيرة وربما يكون أيضا خطر عليه، إلا إذا تمكن من الحج مع بعثة طبية أو الترتيب المسبق مع المستشفيات التي تقوم بإجراء الغسيل الدوري. أما بالنسبة لمرضى حصوات الكلى، ينصح أنه يكثر من السوائل، وهذا يعني بالغ الأهمية للحصوات الكلى، الإكثار من شرب الماء بمعدل 3 لترات في اليوم. أيضا ينصح تجنب الحرارة الشمس العالية، يفضل أنه يؤدي المناسك بعد غروب الشمس. وبقية مرضى الكلى لا بد لهم أيضا من مراجعة الطبيب قبل السفر للحج للنظر في الحالة الصحية والاحتياطات اللازمة اتخاذها. جيد، كبير السن في أثناء سفره وتنقله؟ جميل، كبير السن سواء كان سفره بالطائرة أو بالحافلة أو بالسيارة، الجلوس لفترات طويلة سيعرضه لمخاطر صحية وللتعب. عليه أن يحرص خلال وأثناء تنقلاته وسفره تناول الطعام المتوازن، الإكثار من شرب الماء، تجنب الأطعمة الدهنية، أيضا ارتداء الملابس لما تكون بشكل فضفاض، انتعال الأحذية المريحة قبل أداء المناسك، أيضا حاول ألا تجلس أكثر من ساعتين دون حركة، انزل عند الاستراحات أو المحطات، تمش وتحرك، حرك رأسك ورقبتك وظهرك أثناء الرحلة لتجنب الإصابة بالشد العضلي، أيضا حرك رجليك كل فترة وانت جالس، حاول مدها وثنيها بين الحين والآخر. أيضا من الجيد ارتداء النظارات الشمسية المناسبة لوقاية العينين من الغبار أو الأتربة أو أشعة الشمس. أيضا حتى لو كانت الرحلة في الطائرة، البعض يأتي من مسافات بعيدة والسفر لساعات، يفضل التحرك داخل داخل الطائرة في الممرات بين المقاعد مرة كل ساعة أو الوقوف في أماكنهم إن تيسر ذلك. ونسأل الله لكبار السن الصحة والعافية. نذكر أيضا المرافقين لكبار السن أن كبير السن إحساسه بالعطش يقل، لا يشعر بالعطش مثل الشباب، فيذكر بشرب الماء، قد لا يشعر هو بالعطش، وذلك يعني يسهل تعرضه للجفاف، ولا سمح الله يعني حدوث بعض الأعراض لهذا الجفاف، وهذا يحدث بشكل خاص أيضا للذين يأتون من الخارج، يعني لم يكونوا معتادين على الأجواء الحارة التي يعيشها أهل المنطقة. نذكرهم أيضا بشرب الماء بين الفترة والأخرى، ونسأل الله لهم الصحة والعافية وأن يدوا مناسكهم بيسر وسهولة بمشيئة الله ويعود سالمين غانمين. نعم عبد الله، لعلك أو لعلي أضيف شيء ما أدري توافقني عليه ولا، من الجيد أن يحمل الإنسان أو المرافق كرسي صغير خفيف متنقل معه، لأنه إذا طالت ساعات الوقوف يعني هناك إشكالية. جميل، أن تيسر له ذلك، يمكن أبو أسامة مشقة حمل هذا الكرسي أكثر من مشقة المشي أحيانا، ولا فهي يعني تيسر ذلك بيكون فعلا يعني خاصة المجهود العالي الذي يبذله سواء المريض الكلى أو مرضى السكر، كلها يعني تسبب الإجهاد العالي، هذا يؤثر يعني صحيا على المريض. ولا بد أيضا الحملة أن تعرف المرضى وتعرف طبيعة الحجاج الموجودين معهم، يعرفون مريض السكر ويعرفون مريض الضغط ويعرفون، وهذه مسؤولية الحملة يعني فعلا أن يعني تتعرف، إن لم يخبرهم الحاج فمن الجيد أيضا أن يحرصوا على ذلك، مبادرة من الحملة صدق. نعم أن يحرصوا على ذلك. نعم صدقت دكتور عبد الله بن زيد المشاري، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك. الله يعطيك العافية أبو سامة، في أمان الله. في أمان الله. ليالي الحج، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. أيوة خلني أكمل لحظة، دعنا نعيدها من البداية، من أخونا باخت. نعم. جدعاني من جدة يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. شكرا لك باخت الجدعاني. تقريبا أيها الأحبة الكرام وصلنا إلى الختام، يمكن للأسف ما نستطيع أن نأخذ مشاركة صوتية منكم، لكن إن شاء الله الحلقات القادمة يعني لكم المساحة أكبر بمشيئة الله عز وجل، ونسعد دائما بتواصلكم ومشاركاتكم على الهواء. الحقيقة كنا قبل تحت الهواء تحدث أنا وعبد الله أن مشاركين الكرام من يشارك معنا على الهواء يضفي حقيقة حيوية على البرنامج وتجارب جميلة ونسعد بها دائما.